الأخ يسأل يقول في سورة يونس الآية تقول ومنهم من يستمعون إليك، ثم الآية التي بعدها ومنهم من ينظر إليك، لماذا جاءت الأولى بصيغة الجمع والثانية بصيغة المفرد؟ أولا هذا مخرج على أن لغة العرب يجوز فيها هذا ويجوز فيها هذا، فهذا جمع بين لغتين فصيحتين من لغة العرب، وهو أن من تتوجه إلى الجمع وتتوجه إلى المفرد، فيمكن للفعل الذي يأتي بعدها أن يرجع إلى الجمع وأن يرجع إلى المفرد باعتبار لفظ من. ولا شك أن هناك أمور يستنبطها أهل العلم من هذا التعبير المغاير، والذي يظهر في وجه الخلاف بين التعبير في هذه الآية الأولى بالجمع والتعبير في الآية الثانية بالمفرد، وإن كان المقصود من الآية الثانية أيضا الجمع وليس المراد المفرد، فإن ينظر هنا جاءت مفردة باعتبار لفظ من، وإنما يراد بها أيضا الجمع، وذلك لأن النظر يكون موحدا من الجميع، وقد يشترك الكل في رؤية واحدة، فالتعبير عنهم بلفظ المفرد لكونهم في محل واحد يجمعهم وكلهم ينظر إلى شيء واحد، وأما الاجتماع فيتفاوت، فقد يستمع من يكون في نفس المكان وقد يستمع من يكون خارج المكان، فالتعبير بالجمع في حقهم أليق، والله تعالى أعلم.